في فكاك رقابهم. ربنا ربنا ربنا ربنا. وأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح. السبات ينظر إليهم الناظر يحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض. يحسبهم قد خولطوا ولقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم. إخوتي إخوتي، هل حصل في قلوبكم هذا اليقين؟ يقين الآخرة كمن رأى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لقد ذكرت لكم في قضية الولادة أن أول سبيل للولادة أن ترى الآخرة، أن يترحل القلب عن الدنيا فينتقل إلى عالم الآخرة، ينتقل انتقالا حقيقيا إلى الآخرة، ينتقل فعلا. اللهم اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، أن ترى الدنيا على حقيقتها لا تساوي جناح بعوض، أن ترى الدنيا على حقيقتها زينة كماء أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. يرى هذه الدنيا هشيما تزروه الرياح، يرى هذه الدنيا اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تلك الدنيا التي يتصارع عليها القوم، فيها يتنافسون ولها يعملون وعليها يحزنون وبها يفرحون. أيا مساكين، إن نفخة في الصور تذهب كل ما ترى. إخوتي، تكلمنا عن قلب لم يولد، جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد، وبقي القلب الثالث لم يأخذ حظه، قلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، قلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات. وقفة في بداية لقائنا الليلة. حبيبي، أخي، أخي، وقفة الليلة لنتساءل: أي القلوب قلبك؟ هل قلبك ما زال جنينا في بطن الشهوات؟ ما زلت يا مسكين تفكر ببطنك وفرجك؟ ما زلت يا مسكين تعيش لمظهرك ودنياك؟ أما آن أن يخرج قلبك إلى فضاء العبودية؟ ما زلت يا مسكين يرضيك زيف مال، نشوة شهوة، ونسيت ما وراءك يا مسكين؟ وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سلم يا رب سلم. لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هو ده حالك؟ هو ده انت راضي ومطمن؟ مطمن للقرشين دول؟ مطمن للشغلانة دي؟ مطمن للصحاب دول؟ مطمن للعيال دول؟ مطمن واطمأنه بها؟ والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ده قلبك. انت بتهرب ليه؟ ده قلبك انت؟ انت من غير مزعق، ما تتخضش، بالراحة خالص بمنتهى الهدوء. ده قلبك. قلبك دنيا إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط. ده قلبك. ده قلبك عايش بتدور تاكل ايه، تشرب ايه، تركب ايه، تفسح فين، تنام ازاي، تنام امتى، تنام فين، تصاحب مين، تتكلم مع مين، تغير تليفونات، تغير. هو ده انت ولا؟ ولا ولا قلبك اتولد وبقى زي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعنيه الدنيا؟ اتولد بقت شهوتك انك تقف بين ايدين ربنا، بقت لذتك انك تتأمل وتتدبر كلام ربنا، بقت متعتك ان انت تذكر الله وتبكي في الدعاء، بقت قربتك وقوتك وهمك ان ربنا يحبك. انت مين؟ انت مين في دول؟ الثالث، قلب في البرزخ. ابن القيم بيقول ايه عن القلب اللي في البرزخ؟ هو متوسط بين درجتي الداخل في الدنيا بكليته، قد ركن اليها واطمأن بها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية عن قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونها وآثارها وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر الولادة، ينتظر ولادة القلب صباحا أو مساء، فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها. أنا عايز أقول لحبايبي المنشغلين عني، اتقوا الله واهدوا واثبتوا كده وافهموا. ويقول لي عم الشيخ ما هو انت ساعة ما بتبص في الورق، انا بقى ما ما ما ما ما بقول لك ايه، احنا عايزين ومهم جدا ان انا اقرا من الورق، عشان انت مش هتفضل طول عمرك تسمع، انا عايزك تقرا. كتاب طريق الهجرتين وباب السعادة، او بعد انا ما اخلص واقفل واروح تقعد تقرا. فانا مش قصدي اقرا يعني اقرا، وانما قصدي ان احنا نتعود القراءة. نحن امة اقرا، اول كلمة نزلت في ديننا اقرا. مش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ قال له ايه؟ سيدنا جبريل اقرأ، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ومن يومها ومحمد يقرأ صلى الله عليه وسلم. نحن امة اقرأ، لابد من ان نقرأ. ناس النهاردة ما عادتش بتقرأ ليه؟ وكنت احب ان انا اوجه السؤال ده امبارح، هل الامة تقرأ؟ ليه الامة ما بتقرأش؟ انت ما بتقرأش ليه؟ ايه الكتب اللي عندك؟ صراحة أنا أسمع أحسن من القراية. لا يا ابني، القراءة وده اللي اتعلمناه من صغرنا وبصوت، يعني لما تقعد تقرأ كده قول فإن من لم تولد روحه وقلبه، يبقى شغلت عينيك ولسانك وودانك ودماغك، ساعتها يبقى لها تأثير. صوتك بالقراءة كل ما تفهم احسن، تسمع نفسك، مهم جدا. خلاص حضرات السادة الوقوف قعدوا، البشوات اللي بيلعبوا في التليفونات بطلوا، العالم اللي قاعدة تتحرك وتروح وتيجي هديوا وثبتوا. عايزين نشتغل بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، زين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم: فإن من لم تولد روحه وقلبه. النظر في الورق والقراية مقصد رئيس مطلب. فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي يعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاث هي ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. هذا القلب، اسمع بقى وركز معايا، هذا القلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء التوحيد وآنس من خلال الديار أشعة الهداية. تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا لمن السعادة كل السعادة في قربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه. وتأبى غلبات الطباع إلا جذبة وتعويقة وإيقافة، فهو بين الداعيين تارة وتارة. قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. ايه رأيك في القلب ده؟ مش هو ده انا وانت وانت كمان، صح؟ القلب عايز يتولد بقى، بقاله قد ايه في المخاض؟ قد ايه دلوقتي وانت بتتفرج بتسمع بتشوف بتجرب؟ انا عايز اسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. هتتوب امتى؟ طب هتبطل اللي انت فيه ده امتى؟ هترجع لربنا امتى؟ هتفضل طول عمرك كده معجب؟ هتفضل طول عمرك كده تتفرج؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هتبيع امتى؟ طب سؤال، هتفضل متردد كده كتير؟ هتفضل قلقان ومش مطمن ومش ثابت لحد امتى؟ طب سؤال كمان مهم جدا وخطير، تفتكر لو مت على كده وانت نفسك تلتحي ولسه خايف ونفسك تلبسي النقاب ولسه مترددة ونفسك تحفظ القرآن وتتعلم العلم ولسه مذبذب، لو لو مت على كده تروح فين؟ مش مشكلة دي؟ مشكلة كبيرة جدا وخطيرة جدا. يقول الملك جل جلاله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أنت مع مين بالظبط؟ عارفين أقول لكم حاجة ما ينفعش تتقال. قناة الناس دي كانت زمان أول ما بدأت قناة الناس دي كانت بتزيع كليبات ومشايخ. فيا جماعة أنتوا مع مين بالظبط؟ لا هترضوا بتوع الكليبات ولا هترضوا بتوع الدين. ما ينفعش ما ينفعش ده وده في وقت واحد. أهو أنت كده طول النهار في الكليبات وبالليل تقول يا رب. طب وبعدين؟ قال لها ايه؟ رأى رجل امرأة فأعجبته فقال لها: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فمن لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت له: دع أحدهما تنى للآخر. ما ينفعش الجمع، مش ممكن الجمع، مستحيل. هوى اللذات والدين حاجة من اتنين، يا هوى يا دين، يا هوى يا دين. القلب الذي في البرزخ ما تروحش بعيد. انتوا فين؟ عايز دين؟ عايز ربنا؟ ولا انت لسه برضو متردد؟ ايها الاخوة، انا احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. إياك أن تفتن نفسك. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. مهمة دي. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. هي دي الآية اللي تصدق اللي لسه متردد، اللي لسه مترددة تبطل ولا لا. وبالمرة عشان الحلقة دي يمكن فيها وداع، أسيبكوا أسبوعين ثلاثة كده أجازة لله. عايز أقول البنت اللي بشوفها النهاردة لابسة عباية و بتاع ده طرحة كبير كتير قوي كده على دماغها ولفة الدنيا كلها ومكياج صارخ، ده حجاب يا شيخ؟ حرام عليك يا شيخ، اتقي الله في نفسك، بلاش نضحك على نفسنا بقى. اللي لابسه نقاب وتحت النقاب مكياج وعينيها ومش عارف ايه ومش لابسه جوانتي اتقوا الله في الدين، ما كده احسن من ما فيش يا شيخ. القضية مش قضية احسن واوحش، القضية قضية ماذا يريد الله بما يأمر الدين. يعني مش كده احسن من ما فيش يا شيخ؟ ما بنتكلمش في الاحسن والاوحش دلوقتي. انت عايزة تروح الجنة؟ تريدين رضا الله؟ تريدين الجنة في الفردوس؟ تريدين؟ إذا كنت تريدي يبقى خلاص حلها. ربنا أمر بإيه؟ ما الذي يرضي الله؟ ما الذي يقوله الدين في قضية الحجاب؟ يبقى شكله إيه؟ ألا يكون زينة في نفسه، ألا يشف ولا يصف ولا يشبه ملابس الرجال، ألا يكون لباس شهرة ولا فيه تشبه بالكافرين. دي شروط، ده الحجاب الشرعي. وعشان كده برضو تاني هخاطب الآباء اللي بنته في الجامعة مسكينة بتحارب على جميع الجبهات، يقولوا لها البوابة مش عارف ايه، طلعي الكرنيه والصورة والمصورة، وتدخل جوه، الواد ده بيكلمها وده بيسألها ودي بتقول لها تعالي روحي معايا، والتالتة بتقول لها سهرة، والرابع بيقول لها نتعرف، والخامس بيرمي لها جواب، والسادس بيبص لها، والسابع في حرب. وترجع البيت امها تقول ايه، لا اللي انت لابساه ده عشان تتخطبي عشان تتجوزي، وابوها يقول هتودينا في داهيه مش عارف هيعملوا فينا ايه. ارحموا الاولاد، ارحموا البنات، زي ما بقول لك بتحارب على جميع الجبهات مسكينه. الله يكون في عونك يا بنتي. اللهم اهد اباء وبنات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح بنات المسلمين، اللهم انجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم خذ بايديهم ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم يسر لهم الطاعه ورد عنهم والديهم. احنا قاعدين نقول ليل ونهار بر الوالدين، واسمعوا كلام ابائكم وامهاتكم وارضوهم وبوسوا ايديهم ورجليهم، ولكن بنقول للاباء برضو لله، انتوا مش عارفين الفتن اللي بتحيط بالشباب قد ايه. القضيه دلوقتي ما بقتش قضيه البنت هتتجوز ولا مش تتجوز، او الولد نخاف عليه يؤذى ولا مش يؤذى، هي طاعه الله ورسوله يستدفع بها البلاء ولا لا؟ البلاء يستدفع بطاعه الله لا بمعصيه الله، وطلب الخير والرزق يطلب بطاعه الله مش بمعصيه الله، انما عند الله لا ينال الا بطاعته. الشاهد اللي متردده بين الحجاب ومفيش، اللي متردد بين الالتزام ومفيش، اللي متردد بين الخير ومفيش، هتفضل متردد لحد امتى؟ اخرتها ايه؟ هو ده القلب اللي في البرزخ. اسمع سيدنا حذيفة بن اليمان صنف القلوب تصنيف عجيب جدا، قال ايه؟ القلوب اربعة. حذيفة بن اليمان هو اللي بيقول، والحديث ده يروى مرفوعا وهو ضعيف مرفوعا، يعني لما ننسبه للنبي النبي قال يبقى ضعيف، لكن صحيح صححه موقوفا على حذيفة في الايمان لابن تيمية، رغم ان ابن كثير في التفسير قال اسناده جيد حسن. الامام السيوطي في الدور المنسور قال اخرجه الامام احمد في المسند بسند جيد. القلوب اربعة. انا عايزك تشوف قلبك، ركز معايا قلبك انهم في الاربعة دول. القلوب اربعة، قلب اجرد، اجرد من التجريد، قلب اجرد فيه سراج يزهر، وقلب اغلف، قلب اغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس عرف ثم انكر وابصر ثم عمي، وقلب مصفح. فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، واما القلب الاغلف فقلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف، غلف يعني في غلاف، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القبحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت عليه غلبت على الأخرى. بالراحة يا شيخ وعلى مهلك، وقول لي تاني. حاضر. القلوب أربعة. قلب أجرد، أجرد من التجريد. التجريد تجريد المتابعة لرسول الله، وتجريد الطاعة في توحيد الله. احنا قلنا قبل كده معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. قلب أجرد. القلب الأجرد ده يعني ما بيطيعش إلا الله ورسوله. أنا قلنا قبل كده أنا بحب أمي مش عشان بتخدمني، عشان ربنا أمرني إن أنا أحبها. وبأطيع أبويا مش عشان إنه بيصرف عليا، أنا أطيعه لأن الله ألزمني بذلك. أمرني إن أطيعه، وقلت عشرات المرات لو أبوك ساعة ما اتولدت ساب البيت وطفش وما عرفتش إلا وأنت عندك 20 سنة، برضه أبوك يجب عليك بره وإكرامه وطاعته. ولو امك ولدتك ورمتك في اي مكان وما عرفتكش بعد كده، برضه هي امك، يجب عليك حبها ولو رمتك، حبها ولو اذتك، حبها ولو ضرتك. حب الوالدين فرض مش عشان مزاجنا، لان الله امر بذلك. هو ده القلب الأجرد في الدين. بقى أنا اديت المثال ده، مثال الوالدين، عشان الأمور تتضح. لأن الناس النهاردة في ناس النهاردة واخدين الدين منظرة ومنفعة، مصلحة. إذا كان في مصلحته يمشيه الدين عشان إيه؟ الجنة. الجنة والجنة فقط، لا لشيء آخر. وإن أوذيت بسبب الدين، وإن ضررت بسبب الدين، وإن وإن وإن يظل الدين التزامه فرض عليك. هو ده التجريد. قلب أجرد، ما فيهش إلا حب الله ورسوله. قلب أجرد فيه سراج يزهر. بينسون عشان يتذكرون. قلب أجرد فيه سراج، سراج الإيمان، سراجه فيه نوره. أنا والله بحبكم في الله صدقا بالله. القلب الأجرد ده منور. وفي فرق بين قلب منور وقلب مظلم. القلب اللي فيه نور فيه أنس، زي أنس النور ووحشة الظلمة. شوف النور تبقى الدنيا منورة ازاي، وشوف لما تبقى الدنيا ظلمة تبقى مستوحش ازاي. فالقلب اللي فيه نور إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل. اللي قلبه فيه نور منور، تلاقيه منور لما يبقى قلبه منور. سبحان الله العظيم، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور ده في قلب المؤمن يبقى بصيرة، شايف بالنور، شايف الأشياء على حقيقتها. النور ده لما يبقى في قلب المؤمن تجد ان الانسان سالك الطريق بمنتهى الثبات، تزول الجبال ولا يزول قلبه، قلب أجرد فيه سراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه. أغلف يعني محطوط جوه غلاف، وقالوا قلوبنا غلف، مربوط على غلافه، مربوط على القلب ده في جوه الغلاف في ظلمة. الإحساس بالظلمة، الإحساس بالسواد، كنت بشرح في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، يقول إيه، فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره. فقلت أن الدنيا فيها أوساخ توسخ القلب، وفرق بين قلب طاهر وقلب وسخ كالفرق أو الإحساس. أنا بميز في الإحساس دلوقتي، الإحساس بين واحد قلبه طاهر وواحد قلبه قذر أو نجس، كإحساس بنت طاهرة نظيفة لم يلمسها أحد ولم تفعل خطأ. الفرق بين دي وبين بنت أنا بتكلم على البنات الأبكار، وبين بنت أخرى زنت. شوف إحساس البنت الطاهرة دي بالطهارة، وإحساس الخاطئة دي بالقذارة. هو ده إحساس قلب وقلب، قلب طاهر راقي رقراق، راحل إلى الله مهاجر مسافر، وقلب ملوث. قذر تنجس لعبت فيه أيدي البشر. أنا عايزك تتصور الإحساس ده، الإحساس بالطهارة والإحساس بالقذارة. قلب أجرد فيه سراج يزهر، وقلب أغلف في غلاف. الإحساس بالظلمة حاسس جوايا، هو يقول كده، حاسس جوايا بكآبة. ليه؟ حد مات لك؟ لا. طب حاجة ضاعت منك؟ لا. طب خايف من حاجة؟ لا. أمال مالك؟ مش عارف. هي دي مصيبة. مش عارف. أنا بسأله دلوقتي، مش أنت عارف إن طريق الدين هو الحق؟ تصلي وتصوم، تحفظ قرآن وتقرأ قرآن، تتعلم علم، تقوم الليل تذكر الله، تدعو الله، مش عارف إن هو ده سبيل السعادة؟ آه عارف ومتأكد وعلى يقين. أمال ليه ما بتسلكش سبيل الدين؟ مش عارف. يا إخوة، عايزين نبطل كلمة مش عارف دي بقى. حاصر نفسك واسألي نفسك، انت مش عايز تلبسي النقاب ليه؟ مش عارف. انت مش عايز تصلي ليه؟ انا عايز افهم بقى. لازم تقولي دلوقتي او حالا فورا، انت مش عايز تصلي ليه؟ مش عايز تبطل السجاير ليه؟ مش عايز اسمع كلمة مش عارف. خبر دلوقتي حالا وقول لي مش عايز تبطل ليه؟ وانت مش عايز تبطل ماشي مع بنات ليه؟ مش عايز تبطل فرجة على الافلام القذرة والاشياء الرديئة ليه؟ مش عارف يا عم الشيخ، مش عارف. مفيش حاجة اسمها مش عارف. لازم تقول دلوقتي ليه؟ رد عليا، انت ساكت ليه؟ رد عليا، جاوبني. مش عايز تبطل ليه؟ مش عايز تتوب ليه؟ مش عايز تقرب من ربنا ليه؟ ايه اللي منعك؟ ايه اللي حيشك؟ ايه اللي مكتفك؟ ليه مصمم تضر نفسك تضيع؟ مش عارف. لسه برضو في التوهان ده؟ مش عارف. هنبطل كلمة مش عارف. ليه؟ مش عارف، يبقى مفيش ليه ومفيش مش عارف. واديني وعد وعهد دلوقتي، ايدي اهي، وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، ايدي اهي، عهدني انك هتسلك الطريق الى الله. يلا مد ايدك واقبل على الله. والله جل جلاله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي احرول اليك. واللي لسه قلبي اسود افتحه للنور، اخرج للنور. انا عايز الاولاد اللي عايشين في الغرف المظلمة قاعد قدام الكمبيوتر وعشات عمال يكتب او عمال يدور على المواقع القذرة او عمال ينزل الحاجات الوحشة او عمال يشغل الاسطوانات، يا ابني اخرج من الظلام ده، يا ابني يا ابني اخرج للنور بقى. تعال لبيت ربنا، تعال لنور ربنا، تعال يا ابني للطهارة، يا ابني فك الغلاف، اخرج بقى للنور، اطلعي بقى من اللي انت فيه، بطلي العيشة في الظلمة دي. الاسرار اللي على التليفونات واسرار الذهاب والمجيء وأسرار، لما الإنسان يتخلص من الأسرار يعيش مرتاح. الأسرار اللي في القنوات وأسرار وأسرار وأسرار عباد الدنيا اللي قاعدين يجروا ورا الدنيا والفلوس ويسرق من هنا وياكل من هنا وينهب من هنا ويغامر بهنا وياخد فلوس ده وعايش في الرعب ده. اخرج بقى، اخرج من اللي انت فيه، تخلص من اللي انت فيه وعيش الهدوء القلبي. قلب اجرد فيه سراج يزهر نور، كل افعاله في النور، كل تصرفاته في النور، كل حياته في النور، في النور. لا خايف من حاجه ولا قلقان من حاجه ولا مرعوب من حاجه ولا منتظر حاجه ولا همه حاجه، في النور، عايش بالنور في نور. والتاني عايش في ظلمه، كآبه، هم، قلق، نكد، وقلب منكوس. أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. قلب منكوس، أبصر ثم عمي. كثيرة هي الرسائل اللي بتجيني، انا كنت ملتزم وبعدين فترت وضحت، انا كنت ملتزمة وبعدين غلطت وضحت. هي دي النكسة، هو ده المنكوس. يا منكوس، يا موكوس، مش ذقت حلاوة السجود؟ مش ذقتي حلاوة الستر؟ مش ذقت حلاوة القرب؟ مش عشتي حلاوة الأنس؟ بعت كل ده ليه؟ بعت كل ده بإيه؟ استبدلت ده بمقابل ايه؟ ايه؟ ايه؟ يا منكوس اتعدل. في حديث سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال كالكوز مجخية، مجخيا يعني مقلوب. اتعدل. كثير من الناس قلبوا القضية، قلبوها. اتعدل بقى واتظبط بقى وقرب. هتفضل كده ماشي على دماغك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سلم يا رب، سلم يا رب، الطف يا رب، يا رب العفو والعافية، حي يا قيوم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. الحديث، وانا مش فاكر اسناد الحديث ده دلوقتي، هل هو ضعيف ولا صحيح؟ قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: ان الذي امشاهم على اقدامهم يمشيهم على وجوهه. شوف لما يجي واحد يوم القيامة بقى ماشي على وشه ورفع رجليه لفوق، زي ما قلب الدنيا، قلب الدين في الدنيا، هيجي يوم القيامة مقلوب، رجليه فوق وراسه تحت، ماشي، يحشر الى ارض المحشر كده على وشه، ماشي على وشه، يتقي الاشواك والحجر على وجهه، لانه لما قلب الايه في الدنيا منكوس. طب المنكوس ده يعمل ايه؟ يرجع. ممكن، ممكن جدا. و جاني سؤال من واحد مهم جدا ان انا اجاوب عليه، معلش في وسط الكلام كده، بيقول: الانتحار حرام، وما الدليل؟ والاجابة ان الانتحار حرام قولا واحدا. قال تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. بل اسمع هذا الحديث المتفق على صحته في البخاري ومسلم، يعني خطير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مش حاجة ترعب؟ المنتحر اللي رمى نفسه من فوق عمارة، رمى نفسه في البحر، رمى نفسه في النيل، رمى نفسه، هيفضل في نار جهنم كده. واللي سم نفسه، واللي قطع ايده، واللي طعن نفسه، يظل فيها، لكن جاءت الآيات والأحاديث لتعرفنا رحمة الله بهذا المنتحر. سبحان الله العظيم. مش بقول لكم ربنا كريم انه مش خالد مخلد، خالد مخلد هذا الانسان مات، بس ما ماتش كافر، لان الخلود في النار للكفار. عشان كده هذا الحديث منسوخ بآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندنا دليل ايضا من السنة عن جابر ان الطفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ده انتم بطلين تصلوا على النبي من زمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب كمان مرة صلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة ما ناسبهمش جو المدينة. جو المدينة ما كانش مناسب لحياتهم لطبيعتهم. ده معنى كلمة اجتووا. اجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص. مشاقص يعني أسلحة. أسلحة اللي هي سكاكين مقصات. أخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يده حتى مات. راح جاب مقص وراح قطع كده أو قطع من هنا ففضلت تنزل دم لحد ما مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه. ايديه متغطية لأ مغطي ايديه. فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي الى نبيه. قال الذي اراني مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت. انت قطعتها خليها بقى مقطوعة. لن نصلح منك ما افسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. الله اكبر. سيدك النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول قال اللهم وليديه فاغفر. فده دليل على جواز الدعاء للمنتحش. ده دليل على جواز الدعاء للمنتحر. وبناء عليه يبقى ما ماتش كافر. لكن بنقول ان الانتحار خطر. شوف الحديث لن نصلح منك ما افسدت من نفسك. شوف الحديث انه حديدته في يده يجأ بها في بطنه. الانتحار نتيجة اليأس. وما فيش في الاسلام يأس. لا تقنطوا من رحمة الله. ما فيش في الاسلام يأس. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما فيش في الاسلام يأس. يعني انا ممكن ابقى كويس او ممكن تبقى كويس جدا. يعني في امل؟ في امل. يعني لو تبت ربنا يقبلني؟ يقبلك. بعد كل اللي انا عملته؟ بعد كل اللي انا عملته. بعد كل اللي انت عملته. طب انا مكسوف من ربنا، مستحي، حلو الحياء. طب انا مش قادر. ما احنا قلنا هتقدر. طب بس انا حاسس ان انا حاجه مكتفاني. مفيش حاجه مكتفاك، ده الشيطان بيضحك عليك. بس انا لسه متردد. اعزم وتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني انت رأيك كده؟ مش ده رأيي، ده قرار. يعني البس النقاب من الليلة دي من دلوقتي حالا. انت شايف كده؟ طب ولو حصلت مشاكل؟ ان شاء الله مش هتحصل مشاكل. لا اصل انت مش عارف. لا انا عارف. كلها مشاكل بتعدي اسبوع اسبوعين وخلصنا، مفيش مشاكل. انت بتطمننا شيء؟ لا دي الحقيقة. قرب وستستمتع بطاعة الله وستعيش في نور الله. ستعيش هذه الأجواء الإيمانية لكي لا تصل إلى اليأس. صاحب القلب المنكوس ارجع. ده انا عملت بلاوي. ما يهمكش ارجع، اصل الواحد لما يبعد ويرجع تاني بتبقى صعبة. مش صعبة، بالعكس ده الطريق انت عارف. ارجع. قلبي منكوس ابصر ثم عمي وعرف ثم انكر، وقلبي تمده مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما ده القلب اللي في البرزخ. انت لسه قلبك في البرزخ. هتتولد امتى؟ انت لسه واقف في الطرقة. هتدخل امتى؟ انت لسه بتتفرج. هتشتري امتى؟ قلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. صحيح قرب بطل كذا وكذا، كان ما بيصليش بدأ يصلي، وكان بيعمل كذا وكذا فقرب شوي، بس لسه فاضل عليك كتير، لسه قدامك كتير. بس يلا مرحلة مرحلة تقرب من ربنا. يا ترى أصحاب القلوب البرزخية هيتحركوا إمتى؟ واحد يقول الحمد لله مش شيخ، أنا قلبي اتولد. طب إيه العلامة؟ علامة ولادة القلب. كنا بدأنا فيها من زمان والنهاردة هنكمل علامات سلامة القلب. علامة القلب السليم، قلنا أول حاجة في علامة القلب الجديد أنه لا يؤثر على الله أحدا. هي دي علامة لما قلبك يتولد يعيش في الآخرة، فيبدأ يؤثر الله على ما سواه. بمعنى أنام ولا أصلي؟ لا أصلي. بمعنى أتكلم في التليفون ولا أقرأ قرآن؟ أقرأ قرآن. بمعنى أرضي أبويا أمي وجوزي ولا أرضي ربنا؟ أرضي ربنا. بمعنى أرضي الناس وأنافقهم ولا أنشغل بربنا؟ أنشغل بربنا. بمعنى أجل ولا الفلوس والرزق ولا أتوكل على الله وأدي الفرائض وربنا يرزق وأجري على قد ما أقدر؟ لا تؤثر بنصيبك من الله أحد. دي نمرة واحد. اثنين، أن يحن القلب ويشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب. القلب اللي اتولد متعته ولذته وسعادته في الخدمة، إنه يشتغل خدام لربنا، إنه يقعد مصحفه متعته وسعادته. مصحفه هو قرة عينه وسعادة نفسه، انه تلاوته للقرآن وسعادته بالصلاة ولذته في السجود، هي دي الحياة. انه يبقى عايش ويشتاق. عارف اللي دايما يقول نفسي اسمع قرآن؟ مش الرسول قال كده لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قرآن؟ قال أقرأ عليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. اقرأ. أحب أن أسمعه. في ناس بتحب تسمع قرآن، يحب يقرأ قرآن، يحب يسجد. هو ده القلب الجديد، القلب الوليد، القلب اللي لسه مولود، القلب المحب، القلب القريب من الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه. هي دي، ان انا حاسس ان احنا مش ولاد الدنيا دي، ان مش دي حياتنا، ان مش ده مكاننا. احنا وطننا وسكننا هناك في الجنة، جايين من هناك، احنا اتخلقنا اصلا في الجنة، عشنا في ظهر ابينا ادم في الجنة، ده موطننا الاصلي، مش هنا، مش في الدنيا. الناس اللي عايشة في الدنيا دي وبيعمل فيها للخلود غلطان، وهي دامت لمين؟ فعشان كده اللي قلبه اتولد قلبه راح في الآخرة. كنت لسه النهاردة في سياق التأمل كده في الصمت المطبق يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صمت. ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ يقول جل جلاله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كنت بتأمل هذا الصمت، عمرك في حياتك حسيت بلذة الصمت؟ أهو أنت لو رحت الآخرة والقيامة واستشعرت الصمت ده ومنتظر ايه؟ مجيء الرحمة. هو ده القلب اللي ترحل الى الاخرة، اللي ترحل الاخرة وعاش فيها هناك، يحب الصمت. من صمت نجا، فليقل خيرا او ليصمت. الصمت، القلب لما يترحل للاخره ويعيشها هناك، يعيش في معاني الآخرة، لا ظلم اليوم، يعيش هناك حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. مفيش دنيا لما يعيش الإنسان في الآخرة. لمن الملك اليوم؟ لما يعيش الإنسان في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل، لما يعيش الإنسان في الآخرة ما يتبقاش الدنيا دي شأن ذات شأن، تبقى الدنيا دي كلها كأنها أضغاث أحلام. هو عارف إنه هيصحى على الحقيقة الكبرى الآخرة، فهو عارف إنه نايم في الدنيا دي وبيحلم، وإن ده كله حلم. كل الكروبات اللي هو فيها دي كابوس هينتهي، كل النكد اللي هو فيه دي أضغاث أحلام مش حقائق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. دي كلها شيء من، مش خوف حقيقي، ده شيء من. أمال لما تشوف ملك الموت، أمال لما تشوف منكر ونكير في القبر، أمال لما تشوف مالك خازن النار، يبقى الخوف إيه؟ لما تشوف النار نفسها يوم القيامة ولها زفير وهي تفور، يبقى الخوف فين؟ يبقى الخوف اللي هنا ده شيء من الخوف، يبقى الجوع اللي هنا ده مش جوع. لما يترحل القلب ويعيش في الآخرة يقبل الدنيا على أنكادها كيفما اتفق، كلهم يومين ونروح الجنة وانتهت القضية. ده القلب اللي اتولد، هذا القلب من علامته، من علامات ولادة القلب أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. لما يبقى الإنسان له ورد كل يوم بيقرأ جزئين ثلاثة، فين الواجب؟ انتوا بطلتوا تعملوا واجب ليه؟ ان ساعة ما بدأنا يتولد القلوب وانتوا ما بتعملوش واجبات، وبعدين واخرتها معاكم. انا عارف ان الكل بيضحك دلوقتي يقول انت اللي بطلت تدي واجب، احنا مستعدين نعمل واجب، احنا بنعمل الواجب بس انت اللي مش دريان. ماشي انا اسف، تعالوا ناخد الواجب عشان الاجازة اللي انا هاخدها منكم الفترة اللي جاية دي، ها؟ فناخد واجب الفترة دي كلها ان احنا نثبت جزئين قرآن، لا نتنازل عن كلمة من الجزئين، جزئين قرآن كل يوم. لابد ان تصر انك تقرأ جزء قرآن قبل ان تخرج من البيت مهما تكون الظروف. هتأخر على الشغل اتأخر، هيفصلون يفصلوك، يعني هموت من الجوع موت من الجوع، تخرجش من باب البيت غير ما تقرا جزء قرآن. نمرة اثنين، في رحلة الذهاب إلى العمل أو فترة الصباح إلى الظهيرة مدة الأنس بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فترة العصاري صلاة على النبي، فترة الليل استغفار. قبل ما تنام جزء من القرآن مهما تكن الظروف، مفيش نوم غير ما تقرا الجزء الثاني. 11 ركعة بعد صلاة العشاء قبل ما تنام ممكن تقرا فيهم الجزء ده، 11 ركعة، الركعة بربع، الثمان ركعات، الركعة بربع، يبقى قريت الجزء. ركعتين قبل صلاة الفجر بربع ساعة، ركعتين اتنين في جوف الليل، يبقى جزئين قرآن 11 ركعة، ركعتين قبل الفجر، صيام الاثنين والخميس ثابت زي رمضان، مفيش تنازل ولا تفهم فيهم. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم الصبح، الصلاة على النبي الظهر، الاستغفار بالليل، ده الواجب بتاعكم. اللي مش هيعمل الواجب حسبي الله ونعم الوكيل. يلا بقى عشان بعد كده ايه يرجع يقول لي انت اللي بتديش، اديني اديتك واجب، فين بقى الواجب؟ عايز انا بقى الناس اللي بتعمل الواجب، وانا هحاسب على الكلام ده ان شاء الله باذن الله تعالى. القلب الذي ولد اذا فاته الورد يتألم يتوجع. عارفين كنت راكب مع واحد سواق الله يكرمه، راجل طيب، الراجل اللي انا بحكي عنه دايما ان فوجئت ان هو بيسوق وهو نايم. اما الحاج انت نايم ولا ايه؟ قال لي يا عم دي احلى سواقه وانا الراجل الطيب ده لما كانت العربيه تنزل في مطب يقول اي انت في ايه؟ قلس للعربيه دي عظمي لحمي ودمي، فاللي يقلمها يقلمني، فكرني التوجع ده، فكرني التوجع ده باللي عينه تقع على واحده، اللي يفاجئ انه دخل المسجد لقاهم بدأوا الركعه الاولى فاتته تكبيره الاحرام، اللي يفاجئ انه صحي قبل الفجر جري يتوضا راح الفجر اذن ما لحقش ركعتين، ان هو قاعد في مجلس خلص المجلس وما استغفرش فيه ولا صلى على النبي، اصل اللي مش هيتألم النهاردة الألم ده هيتألمه يوم ما يشوف كتابه ويفتح كل ساعة عدت ما فيهاش طاعة هيتألم، كل ذنب هيتألم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من علامات القلب الذي ولد أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه ووجد راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. الصلاة ميزان، الصلاة مقياس، لما يقف في الصلاة عايش في الصلاة ربنا يتوب عليك يا مدني، عايش في الصلاة عايش. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهو بيقرأ وهو واقف في الصلاة، مش في الدنيا دي، كان أحدهم إذا دخل الصلاة قال تكلموا فإني لا أسمعكم. أحدهم وهو كان يقف في الصلاة وقع حائط إلى جانبه انهد فلم يلتفت. أحدهم لما كان في الصلاة اشتعلت النار في بيته فأخرجوه ويديه على صدره وهو يصلي، يدخل في الصلاة نار ضوأت الصلاة مناسبة للتفكير في الحاجات اللي ضايعة وتايهة ومش لاقيها ويدور عليها، وسرحان في كل أمور الدنيا وهم الدنيا ونكد الدنيا ومآسي الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأحنف ابن قيس قيل له هل تسهو في صلاتك؟ قال يعني فيما أقرأ أو يتلى علي؟ قال لا. قيل لا في الدنيا، قال أعوذ بالله، والله لأن تختلف في الرماح أحب إلي من أن أفكر في شيء من ذلك. أو كما قال لا ده أنا أتقطع حتت وما فكرش في حاجة غير ربنا وأنا بصلي. إزاي ممكن واحد يبقى واقف بين ايدين ربنا ويفكر في غيره؟ ممكن ده؟ قلب ايه ده؟ قلب مين ده؟ اللي يبقى واقف بين ايدين ربنا وحاسس ان الله ينصب وجهه الى وجهه ويلتفت عن ربنا، ده يبقى قلب ايه ده؟ ده يبقى مين ده؟ ازاي يحصل كده؟ عشان كده القلب اللي اتولد قلنا ايه؟ قرت عينه بالله، ذكر الله قوته، وحب الله حياة قلبه. من علامات القلب اللي اتولد ان يكون همه واحدا، الله هو ده همه. كثير من الناس نسأله ايه همومك؟ ما الهم الذي تحمله؟ هل همك الله؟ يقول طبعا طلب رضا الله، ده لا شك انه همي، انا متأكد انه من همومك، بس مش نمرة واحد. الهم الاول الذي تحمله الفلوس، صحتك، عيالك، الجمعيات، الديون، حياة كتير، والله. اما القلب الذي ولد فله هم واحد، الله، ورمى الهموم كلها على الله. وإذا ألقيت بحمولك على الله حملها عنك وقضى حوائجك، أليس الله بكاف عبدك؟ أليس الله بكاف عبدا؟ قول بلى، قول بلى، بلى كاف، بلى كاف عبدا. ويخوفونك بالذين من دونه، يا ابني الذين من دونه ما لهمش قيمة، ما لهمش وجود، يخوفونك بالذين من دونه. تخاف من الذين من دونه؟ قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شاشة تأخذك للجنة. شاشة تأخذك للجنة. شاشة تأخذك للجنة. وقطعوا له رجله وهو بيصلي بالمنشار، وهو بيصلي. شفت لذة الإيمان، لذة الطاعة؟ عشان كده القلب لما يتولد يبقى كل يوم فوق فوق فوق، كل يوم في زيادة، لأن من لم يكن في زيادة كان في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. الإيمان في زيادة، لما القلب يتولد يحس بالزيادة دي، يستمتع بها. يا جماعة الطريق إلى الله ما فيهاش وقوف، يا طالع يا نازل، يا زايد يا ناقص. أما يقف على كده ما بيحصلش. يا ترى أنت طالع ولا نازل؟ ما تنشغلش بالسؤال ده، انشغل بأنك تفضل دايما طالع، كل يوم في زيادة. النهارده في زياده في الذكر، بكره في زياده في القران، بعده في زياده في الصلاه، بعده في زياده في الدعاء، بعده في زياده في الصدقه، بعده في زياده في حضور مجالس العلم، بعده في زياده، وهكذا كل يوم في زياده حتى تصل الى اعلى درجات الايمان. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.